الفرق ده فرق كبير قوي. ده كتير من الناس بيبدل الثاء بسين ليه؟ عشان تمكين المخرج، صح؟ ابدال الثاء بسين دي مشكلة كبيرة جدا. في موضع في القرآن في سورة الأعراف يقول جل في علاه، أنا هقول المقطع بس: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. الثاء هنا، هنا ثاء في الموضع ده. طب اللي ما بيجيبش الثاء وبيجيبها بسين على طول، يعني في ناس بيجيب الثاء سين. تخيلوا لو انا قلت واذكروا إذ كنتم قليلا فكسركم، ايه ده؟ في فرق. كثركم يعني جعلكم ايه؟ كثرة، يعني ما كنتوا قليلين ربنا خلقكم كتير. طيب لو قلت واذكروا إذ كنتم قليلا فكسركم، جاي من التكسير، يعني ربنا هيكسرهم عشان هم قليلين. تخيل المعنى اختل ازاي. تخيل ان دوت ده ما يعدش كذب على الله، ونقول احنا نقرا القران براحتنا ونقرا. يا شيخ انتوا عاملين بتضايقوا علينا وعاملين بتزنقوا علينا وتقولوا لنا قول اذ واث واظ ويظبط الحروف، وما انا بقرا القران وخلاص. طب انت يا اخي بالله عليك تقبل انك تبدل حرف يغير معنى في القران؟ ده مش كذب على الله ان انا اقول واذكروا اذ كنتم قليلا فكسركم جعلكم كثره، انتوا كنتوا قليلين ربنا جعلكم كثرة بفضله وبحوله وبقوته وزادكم. لكن لما نقول كسركم، هو ربنا هيكسر ناس عشان هم قليلين؟ فناخد بالنا بالله عليكم، ابدال الثاء بسين يفرق كتير قوي معايا في المعنى. ما اقولش لا تسريب عليكم، ابدلت حرف في القرآن. مين يتحمل مسؤولية ابدال حرف في القرآن؟ أقسم بالله أنا لا أستطيع أن أتحمل هذا الأمر، ده أمر صعب جدا. أبدل حرف من كلام رب العالمين؟ لا، مين يقدر يعمل الكلام دوت؟ ومين يوافق على ده؟ مجرد الموافقة، ما حدش يقدر يقول لك الكلام ده. ما فيش شيخ يقول لك يا عم غير الحرف وما يهمكش، لا ده مش مقبول. في خطأ تاني بقى بيقابلنا، وهو في ناس عندهم لذغة أو لدغة في الإيه؟ في الثاء. يقول لك إيه؟ آثار، ثار، أما أجيب كلمة آثار يعني واحدة اسمها آثار، أقول آثار آثار فا فا فا فا، صح؟ مش ده بنسمعها كتير؟ اللي عنده لدغة ديت كل الحكاية هو ممكنش المخرج الثاء، خلى لسانه من الداخل من الحافتين يلمسه في أي مكان فبيعمله صوت كده إيه غريب شوي. والله كتير بيعمل كده. سيد في السي مثلا يقولك إيه؟ سيد سيد، هي اصلا ايه؟ سيد. كثير يقول لك ايه؟ كثير كثير، سببه ايه؟ والله ما حدش حد عنده عيب، المشكله عنده في ايه؟ المشكله في تمكين المخرج، ضبط المخرج. اضبط حضرتك المخرج، اضبط حضرتك المخرج، ما يبقاش عندك الكلام ده كله. احنا اتفقنا ان القران فيه علاج، فيه شفاء، وقلنا قبل كده في حرف الراء اللي عنده لدغه في الراء ما فيش حاجه اسمها لدغه في الراء. سببها ايه؟ سببها كسل في تحقيق المخرج. ده المخارج مهمه في حياتنا كمان. طبعا احنا كلنا بفضل الله تعالى لساننا يعني متناسب مع الفم، ما فيش حد فينا لسانه طويل قوي ولا لسانه قصير قوي عشان يمحاش المخرج، لا هو كسل، كسل ان انا احقق المخرج وما اعرفش المخرج، ما حدش قال لي خد بالك المخرج بيتعمل ازاي. فالحلقات دي باذن الله تعالى نخرج منها ان شاء الله اللسان بتاعنا مستقيم بضبط الحروف. طيب ايه الاخطاء التانية اللي تقابلنا؟ كتير من الناس بيعمل ايه لما يجي بعد الثاء حرف مفخم او قبليها يفخم الثاء، يعمل ايه؟ يفخم الايه؟ الثاء. يقول افخنتموهم افخن افخن اف، هي اف ولا أثخنتموهم؟ ناخد بالنا، ناخد بالنا لو جه جنبيها حرف فخم هيت شفتين، هرجع تاني واقول هيت شفتين لانها مهم جدا. خلصها طيب من غير شفتين يا شيخ، من غير ما تحرك شفتين، يا هتفخم الثاء يا هترقق الايه؟ الخاء. هثبت لك الهيئه أثخنتموهم، الهيئه الثانيه أفخنتموهم، ما ينفعش تثبت الهيئة. إيه تاني؟ أعثرنا، أعثرنا، ده الصواب. الخطأ أعثرنا، فا فا فا، إيه فا دي؟ مش موجودة في القرآن ولا في الحروف الهجاء، هي فا فا فا، وقلتي فا فا فا، لا ما تنفعش. طيب ايه تاني؟ نجيب مثال تاني. فإما تثقفنهم، دي كتير من الناس بقى القاف عندي مكسورة، فإما تثقفنهم، هي مش هتنشرها في المونتاج بس، فإما تثقفنهم، فا بعديها قاف مفتوحة، تثق، ما اقولش تثقفنهم، انا كده ضعفت القاف، او اقول تثقفنهم، طف طف، ايه طف دي؟ مش موجوده عندنا، طف دي مش موجوده في القران، هي ايه؟ فاما تثقفنهم في الحرب، فاما تثقفنهم في الحرب، خلاص اتفقنا. نضبط ايه؟ نضبط تخليص الثاء من الحرف المفخم اذا كان جه قبلها او جه بقى ايه بعدها. طيب ايه الخطا التاني اللي بيقابلني في الثاء وناخد باله ونحذر منه؟ اذا تكررت الثاء ناخد بالنا من بيان الثائين او الثلاثه. هو في ممكن يقابلني ثائين في القران او ثلاثه؟ اه هقول لك بس بعد ما تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. ثالث ثلاثه، ثالث ثلاثة، دول ثائين. طب أعمل إيه؟ أبين الثائين، أقول ثالث ثلاثة، طب الخطأ فين؟ ثالث ثلاثة، ثالث ثلاثة، كده أنا بجري يا شيخ، فين تحقيق الثائين؟ عندي ثاء ساكنة، ثاء متحركة بالضم، وبعد كده ثاء متحركة بالإيه؟ بالفتح. خد بالك يا أخي بالله عليك، خد بالك عشان ما تجريش وتجيب حرف واحد أو تختلس من حركات، وده خطأ، ده خطأ طبعا. اختلاس يعني انت انقصت جزء من الحركة، وده برضو ما ينفعش، مش مقبول. هنجيب بقى مشددة، لو مشددة او متكررة اقول النجم الثاقب، كتير من الناس بيقول النجم الثاقب، النجم الثاقب، النجم الثاقب، في الثائين لازم ابين رخاوة في الثاء الاولى، النجم الثاقب، النجم الثاقب، خدتوا بالكم الفرق؟ في فرق، ها؟ طيب الخطأ الأخير هتكلم عليه عشان زمن الحلقة تقريبا قرب على الانتهاء، وهو إذا التقت الثاء بسين أخد بالي عشان ما أجيبش إيه؟ سينين أو ثائين. من الأجداث سراعا، ما أقولش من الأجداث سراعا، ولا أقول من الأجداث ثراعا، إيه يا عم؟ ما ينفعش. ما ينفعش ان اجيب ثائين ولا ده ثاء وسين. طب نجيب مثال تاني، مثال تاني. قال آيتك ألا تكلم الناس قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام. طيب أنا عندي الناس ثلاثة، خد بالك السين جت الأول، ما أقولش قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة، ده الصواب. قال آيتك ألا تكلم الناس سلا، ما ينفعش. لا الناس سلا ولا الناس ثلا. فنفصل بالمخرج، لقرب مخرج السين من الثاء، ناخد بالنا بالله عليكم. الثاء والسين مخرجه مختلف وقريب قوي من بعضه. سهل ان انا ابدل الثاء بسين، وسهل ان انا ابدل السين، شفت انا حتى كنت اقولها وانا بتكلم، ابدل السين بثاء. فناخد بالنا. بيقولون لي الحلقه انتهت، هذا ما اعلم، والله تعالى اعلى واعلم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. القاكم غدا باذن الله تعالى مع حرف جديد وحكايه جديده، وهو حرف الفاء، الفاء، وان شاء الله نعرف مخرجه وصفاته وحالاته والاخطاء الشائعه. انتظرونا غدا باذن الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.